أنت الهادي وقفت لي بالهدى ونور لي فؤادي واجلود عنه صدى يا ربي أنت الهادي وقفت لي بالهدى ونور لي فؤادي واجلود عنه Yeah. طيبة وتكرم بالإنعام وهيئ سببا. مولاي يصلح أيامي وارزقني طيبة وتكرم بالإنعام وهيئ سببا. مولاي يصلح أيامي وارزقني طيبة وتكرم بالإنعام وهيئ